ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. رجعت الآيات تتكلم عن المنافقين الذين تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الآية اللفظ عام، اللفظ عام بمعنى يعني الآيات اللي فاتت كان في آيات خاصة تتكلم عن المنافقين، عن فرق من فرق المنافقين ومنهم، وبعدين تكلم الآيات عن صفات المنافقين العامة، يحذروا ويحلفون، صفات عامة في المنافقين. هنا بدأ تكلم عن النفاق بصفة عامة في جميع الأزمان وجميع الأمكنة، المنافقون والمنافقات في كل زمان وفي كل مكان، كلام عام تكلم عن المنافقين بعضهم من بعض. والمنافقون والمنافقات الآيات اللي فاتت تكلمت عن المنافقين، ما تكلمش عن النساء. قال الكلام 66 آية، فجاء في هذه الآية 67 عشان يقول إن في النساء أيضا من يحذر من المنافقات، كما أن في الرجال منافقين كذلك في النساء منافقون أو منافقات. المنافقون والمنافقات يبقى المجتمع فيه أيضا من النساء من تتصف بصفات النفاق، وقد تجد من النساء أيضا من يتطاول على الله وعلى رسول الله وعلى الإسلام وعلى المصلحين وعلى الصلحاء في كل زمان وفي كل مكان. يعني نفس الصفات الموجودة في المنافقين من الرجال موجودة ومتأصلة في المنافقات من النساء، على اعتبار أن المرأة والرجل عقل وقلب وضمير ونفس وأخلاق وسلوك، فنفس الكلام الموجود في الرجال موجود في النساء. إن كان في الأخيار ففيه خيرات من النساء، كان على الكلام عن الإيمان ففيه مؤمنات من النساء، فذلك النفاق. النفاق وخطره وضرره وأثره يتأتى من الرجال ومن النساء إذا وجد هذا الصنف والعياذ بالله، بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. لما تكلم عن المؤمنين فيما بعد بعد آيتين ثلاثة كده، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هنا بعضهم من بعض، بعضهم من بعض يدلك يقول لك على كث على قوة التشابه في المنافقين في كل جيل، مش تشابه من الرجال والنساء، لا، الرجال والنساء يشبه بعضهم بعضا في النفاق أو في الإيمان، لكن بعضهم من بعض على مدى الأزمان أيضا وعلى مدى الأمكنة. بعد نصلي على رسول الله، ما هو القرآن دائما زي ما قلنا عاوز يخلي الدماغ تبقى واسعة والعقل يبقى واسع يتسع، عاوز تفكر في اللي فات واللي جاي، لأن هذه هتيجي آية تقول كمثل الذين من قبلهم، يبقى في تشابه ما بين المنافقين في الزمن الأول في الأجيال السابقة في كل جيل مع كل نبي، والجيل الحالي والجيل الآتي، الجيل الحالي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعد أجيال النبي صلى الله عليه وسلم، جيل النبي وأجيال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى من بعضهم من بعض سلالات أو أجيال متتالية، بعضهم من بعض في الأمكنة، في منافق في الخارجة، في منافق في أسيوط، في منافق في القاهرة، في منافق في كندا، منافق في أمريكا، منافق في كل مكان، فيه كلهم يجتمعون في الصفات الآتية، كل المنافقين يجتمعون في الصفات الآتية، بعضهم من بعض، زي ما بيقول إن في السلالة الذرية بعضها من بعض، بل ذرية الصالحين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض في الاصطفاء والخير والخير والبر الأخيار بعضهم ذرية بعضها من بعض كذلك في هذه الصفات بعضهم من بعض ما قلش ذرية لكن بعضهم من بعض عشان في الجيل الواحد في الأماكن تختلف لكن بعضهم من بعض زي ما قال في المثل زمان تلقى العصا من العصية هل تلد الحية تقول لها حية والبلد البلد بس البلد يقول لك ايه الحية من الحوية الحية من الحوية يعني المنافقون جنسهم واحد وزي ما يقول من بعض يعني شدة التشابه زي تشابه التوالد والتوالد مش لازم يكون تسلسل فيه كائنات حية الحشرة تجيب حشرة على طول يعني فيه حشرة تجيب بيضة والبيضة تفقس تعمل دودة والدودة مش عارف تعمل ايه عزراء والعزراء تبقى فراشة دي حشرة وفيه حشرة تجيب حشرة جسم نصين يطلع منها حشرة ثانية التوالد البكري زي النخيل نخلة تبقى نخلة والموز الموز يطلع ايه فسيلة برضه فكذلك المنافقون بعضهم من بعض يعني التشابه كامل زي الفسيلة بتشبه أمها فسيلة النخلة تشبه أمها أو فسيلة الموز تشبه أمها أو حشرة المنة تشبه أمها التوالد الذكري فكذلك المنافقون تشابهون لا يختلفون كثيرا بعضهم من بعض جنسهم واحد وبالتالي ما يتأتى منهم على طريقة واحدة وأيضا في الجزاء سيلقون جزاء واحدا إن شاء الله من الله في الدنيا خزي وعار وذل ومهانة وفي الآخرة عذاب عظيم كما سيأتي جاء يذكر صفاتهم يذكر صفاتهم يذكر صفاتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ثلاث صفات من أخطر الصفات يأمرون بالمنكر المنكر نوعين منكر في الشريعة وده شيء طبيعي أنهم يأمروا به لأنهم مش مؤمنين بالشريعة فمش مؤمنين بالقرآن ولا السنة ولا دين فلذلك يأمر بما يأمر به الشيطان وفيه منكر بالعقل وده اللي يخلي يعني يخليهم منبوذين ومكروهين حتى من غير المؤمنين بمعنى أن المنافق منبوذ لأنه يأمر بالمنكر الذي ينكره العقل العقل ينكر الرذيلة العقل ينكر الفحشاء العقل ينكر الكذب العقل ينكر خلف الوعد بكل الناس تكره الحاجات دي تكلمنا سابقا عن العقل نفسه يرفض الكذب حتى إن كان كذاب ما يحبش حد يكذب عليه ويخون ويغدر ما حدش يخونه ولا يغدر عليه يعني يخون هو ويوم واحد بس يقول بدم كده يقول ده خاين اقتلوه شردوه يبقى هو خاين ويكره الخيانة كاذب يكره الكذب فاحش يكره الفاحشة يبقى هو يرتكب الفاحشة وما يحبش حد يعملها في بيت إذن نستدل بهذا على أن المنكر ينكره العقل حتى عقل الكافر لا يحب المنكرات العقل الطبيعي الموزون ما يحبش الرذيلة ما يحبش الفاحشة ما يحبش ما ينكره العقل والمنطق والعرف هم يأمروا بالمنكر الاثنين بجميع المنكرات والهزل المنافقون بعضهم المنافقون المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ما ينكره الشرع وما ينكره العقل لم يكتفوا أنهم يعملوا المنكر هو يكذب ويخون ويغدر ويغش ويرتكب الفاحشة ويسرق ويزني ويعتدي ويقتل ويعمل أي حاجة ويتآمر ويكيد يعمل الأحشاء الفاحشة كلها السيئة البشعة الضارة المؤذية، ولم يكتفي بهذا وإنما يروج لهذه الأفعال، يروج لهذه الأفعال، وعاوز الناس كلها تعمل زي يروج ليها. ليه؟ عشان أولا لأنه يحارب الفضيلة ويحارب الحق ويحارب الخير، لأن الأديان والشرائع تأتي بالحق والفضيلة والخير، وهو مش معترف بالأديان، مش معترف بالدين، حتى وإن أظهر الإسلام، حتى وإن أظهر الإسلام والإيمان والعمل الصالح، لكن قلب الخرب الذي امتلأ كفر وضلال وعمى والعياذ بالله يجعله يحارب الفضيلة ويحارب الأخلاق ويحارب القيم ويحارب المبادئ بكل ما يملك. إن كان حرامي عايز نسكت بحراميك ويبقى حرامي ولص ونفصال ويستأجر 10-12-20 واحد ويغدق عليهم بالأموال عشان يشتغلوا معاه في نفس المجال. أولا محاربة للفضيلة، ثانيا يستعين بمن يأمرهم بالمنكر عشان يبقوا زيه فيعينوها على ضلال، يروج للرذيلة ويروج للمنكر عشان يجد من بين الناس أعوانا يعينوها على ما هو فيه، في نفس الوقت عشان يأتنس بيهم ما يبقاش هذا. ما الحرام لو حرام واحد في البلد، ما كان زمان 50-60-70 سنة حرام واحد في البلد يبقى معروف فلان ده حرام، يمسكوا يتضرب كل كام شهر كده يتضرب في وسط الشارع وفي وسط الناس ويتذل، عشان هي حالة واحدة بس ما تتكررش، وحصل على فترات كده يعني. إذا واحد ارتكب الفاحشة يبقى هو واحد في البلد، يفضحوا في البلد ولا يزول، عشان كان واحد. إنما لما يبقى مجموعات، يبقى مجموعات تقاومها ازاي؟ مجموعة لصوص، مجموعة حربية، مجموعة نصابين، مجموعة فاحشة، مجموعة مخدرات. كنا زمان نسمع الكلام ده سبحان الله لا قوة إلا بالله. شوف مما يدلك على أن المنافقين يروجون للفاحشة أن الأماكن اللي كانت كمثل هذا البلد كان بلد آمنا لا نسمع فيه إلا السرقة زي كل سنة مرة والفاحشة كل سنة مرة، مش حزمها نصب ولا تزوير، والأبواب مفتحة الناس يناموا الباب مفتوح، بل كان الواحد يستحيي أن يغلي خبابة، لو قفل الباب يقول معناه مش مآمن، كان يسيب الباب مفتح كده. شوف كان الأمور كانت إزاي. لما انتشر بين الناس القصص والحكايات والمسلسلات والأفلام والكلام ده بتاعت الإجرام والمجرمين، علموا الناس الإجرام، بقى فيه عصابات، عصابة للسرقة وعصابة للنصب وعصابة للمخدرات وعصابة للفاحشة والزنا، وحاجة عجب والعياذ بالله. في أحسن بلد كانت موجودة فيها الأمن والاستقرار والأخلاق أصبح فيها عصابات من هذا الكلام. لما عمك أحمد ضاع منه الموتوسيكل قالوا له الحق، لقوا واحد لقي قال له الحق موتوسيكل هي يا فلان، موتوسيكل موجود في المكان الفلان شكله هو بس متغير. أما كان راح يجي يشوف الموتوسيكل لقيه برا بيت، نده على صاحب البيت ما فيش، فقالوا له الدائر المنطقة دي فيها شلة شوف كبيرها فلان. فبيقول لك عمك أحمد اللي قاعد معانا الفوش دروة بيقول لي الفلان ده قال لي يا عم الموتوسيكل اتسرق وخدوه في الشقة في الحي بتاعك هنا، مسك التليفون قال يا ولا one minute يعني ايه one minute يعني بس، وقفل السكة يعني كنت دقيقة واحد كنت معايا هنا، ما فيش دقيقة كان قدامه على طول في الواحات الخارج. إنا لله وإنا إليه راجعون. والمنت والجواب الموتوسيكل رجع وكان متفسخ معمول يعني حاول نعمل حاجة وعمل نفس حال المشكلة في نفس الشارع اللي انتوا فيه ده، واحد ركب ميكروباص وبعدين من عيل صغار معاه 100 جنيه خلفوها منه، قاعد يسأل على الواحد قال اسأل فلان ده عاوز تعرف ضريك تروح لفلان، فراح لفلان فحيكم من المعترف ده وقال له ما تشغلش بالك حيجي لك حالة ان شاء الله. جاب المين جاب اللي اخذ 100 جنيه فوز بيضرب فيه ضرب يقول لي يا عم مش عايزك تضرب يا عم تضربش، قال اسكت انت مش عايز سيبنا اتصرف، سيبنا يفضل يضرب يضرب يضرب طلع ال 100 جنيه طلع ال 100 جنيه يعني خير يعني خير بيحل المشاكل وهو مشغله معاه. شوف يعني يأمرون بالمنكر عشان يبقى له شلة، عشان يحارب الفضيلة بقوة، عشان ما يبقاش واحد غريب شاذ. لو بقى شاذ زي ما قلنا بقى معروف كنا فكرة انه يبقى 500-600 خلاص اللي يعرف واحد يدل عليه. يبقى يأمرون بالمنكر يروجون له، وفي نفس الوقت هؤلاء المنافقون والمنافقات الذين يحبون الرذيلة، لأن النفوس إذا خبثت تحب الخبيث، وإذا طابت لا تحب إلا الطيب. النفس إذا خبثت لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أخلاق ولا قرآن ولا سنة ولا اعتراف بفضيلة ولا بقيم ولا مبادئ. إذا كانت النفوس خبيثة تحب الخبث، تستمر الخبث، تتكلم خبيث وتفكر خبيث وتبص في الخبيث وتسمع في الخبيث وتتكيف وتنسجم مع الخبث كله وتستلذ بالخبيث، وصحتهم تجي على الخبث والعياذ بالله، لأن النفس خبيثة. هو أكل حرام فيحب الحرام، وبقى ممكن يتوب يغيب ويميل كده، تميل نفس لله للشبهة. أكل حرام فدم بقى حرام، بقي جوارح كلها تتصرف بالحرام. الجسد إذا خبث والعياذ بالله خبثت جوارحه، وإذا خبثت الجوارح تنظر في الحرام وتسمع في الحرام وتتكلم في الحرام وتبطش في الحرام وتكتب في الحرام وتشير بالحرام ورجل تمشي في الحرام، لأنها أصبحت خبيثة، جسد كله خبيث والعياذ بالله. وإذا كان ترك صلاة واحدة، صلاة الصبح لو ما حضرهاش في الجماعة أصبح خبيث النفس كسلان. مش قال كده المعصوم صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح؟ يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، نام وارقد أمامك ليل طويل. في كل عقد يقول كده، نام وارقد أمامك ليل طويل 3 عقد، يمكن تمكينه تمام. يعني شوف الحبل لما تربط انت ربطه واثنين وثلاثه واربعه، هو يقعد 3 عقد ويقول نام وارقد امامك ليل طويل. فاذا قام فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت العقده الثانيه، فاذا صلى انحلت 3 عقد، فاصبح طيب النفس نشيطا. واذا لم يفعل ذلك اصبح خبيث النفس كسلا، عشان صار صلاة واحدة بس 3 صبح، خبيث النفس كسلان. طب اللي ما بيصليش خالص، اللي مش معترف بصلاة، خبيث يبقى خبيث كله. إذا خبث يبقى يحب الخبث فيأمر به، يستحليه ويأمر به، يبقى يحارب الشريعة، ينشر الخبث لأنه يحب الخبث، يستأنس بالخبثاء، يستعين بهم على خبثه وإجرامه. ولذلك سيأتي أنهم يجمعون جميعا معا والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر لأنهم استمرؤوه، استحلوه، يحبونه، يروجون له لأنه يعينهم على الفوضى. الحرام عاوزين الناس كلها تبقى حرامية، ما فيش واحد يسرق إلا لازم حوالي 5 تبت الجزاية، وفي ناس تفرح لأن يكون الرئيس العمل حرام ولا رئيس المكان حرام. لا حرامي يبقى يسرق زي يوم ظلم حرامي، وإحنا عارفين إن حرامي سكتين عليه فهو يسكت علينا، يبقى روجوا للمنكر لأنهم يريدون ذلك. سواء كان المنكر كلمة تقال، أو المنكر فعل كسرقة أو نصب أو تزوير أو أو أو أو المنكر سلوك أخلاق والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر، يبقى ما اكتفوش إنهم يعملوا المنكر لكن روجوا له وأكثروا من سواده، ودي محاربة علنية لله ولرسول الله ولشريعة السماء. وينهون عن المعروف، سبحان الله العظيم وبحمده. المعروف إيه؟ كلمة طيبة ما تعملناش فيها شيء، مظهر كويس وزي كويس وخمار ولا كلام من ده مش عايزين. قال الله وقال الرسول مش ما يلزمناش. حلال وحرام، اللي جاب الحلال والحرام في المكتب ولا في الشغل ولا في الشركة ولا في المؤسسة ولا ما عرفش ايه، ما تقولناش حلال والحرام. يبقى يعني ينهون عن المعروف، وينهون عن المعروف، المعروف المعروف عرفا وعقلا ومنطقا من المبادئ والقيم والأخلاق، أو المعروف في حكم الشرع. يبقى صفتان يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بخل شديد وصح حين يحتاج المجتمع إلى نفقة في وجوه الخير يمتنعون. هو ظاهر كذا أنه مسلم لكن يمتنع لأنه هو بينهب هو بيأكل من المجتمع هو بيسرق بيلهف هو عايش على أكل الأكل من المجتمع حرامي لص مزور استغلالي انتهازي بينتهز المجتمع يبقى المظلوم أن ينفق وإذا أنفق ينفق من دم المجتمع يسرق ويدي يسرق ويدي عشان لا عشان خلي يروج ما ده بقى إيه بالتقدم والتطور التكنولوجيا في اللصوصية وفي النفاق والعياذ بالله اللصوصية تصل إلى أنه عشان خاطر ما يقولش عليه ده بخيل ده هو بالعكس ينفق يطلع بالملايين من الجنيهات يمتص من دم الناس ويطلع ويصرف قدام الناس كده أنا بصرف لكن هو أخذها من إيه؟ هو عارف يصرفها النهارده بكره ياخدها يبقى تطور بقى تطور تكنولوجي في عملية القبض الأيدي ويقبضون أيديهم ده دليل البخل أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يستأثر بالمال ويتمسك بالمال لأن هو يرى أن العزة والكرامة في المال فما يصرفش يبقى شحيح لكن النهاردة فيه اللي يصرف ويمص من دماء الناس ياخذ دماء الناس ويصرف ياخذ دماء الناس ويصرف ويصرف يبقى أضرهم حين أخذ أموالهم ويضرهم حين ينفق الأموال في إضرارهم وأذاهم شوف شر ما بعد ذلك شر ولذلك إذا تمحص الشر فانتظر الفرج إذا تمحص الشر انتظر الفرج إذا اشتدت ظلمة الليل يبقى بعدها الفجر إذا قالوا الفجر الفجر يأتي من الانفجار يأتي من الانفجار من شدة الظلمة ينفجر يخرج منها الظلام في شدة الظلم ينفرج ويخرج الحق والعدل في شدة الشر ينفجر ويخرج منه الإيه؟ الخير لذلك والفجر والفجر لما تكلمت والفجر الآية العاشر تكلمت قال لك انفجار انفجار الضوء بعد الليل وانفجار العدل والحق بعد الظلم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق سورة إيه الكلام الفجر برضو ولا إيه ولا انسرحت ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ينفجر ينفجر بعد الظلم الشديد يخرج العدل بعد الظلم الشديد يخرج النور بعد الحرمان الشديد يأتي الفرج يبقى إن شاء الله فيها فرج بإذن الله تعالى يبقى هنا ويقبضون أيديهم هنا لما تمحص الشر أصبح يعني بدل ما ينفق في الخير ينفق في الشر ينفق في الشر والعياذ بالله هنا وصف الدوافع النفسية والقلبية إلى هذه الأشياء إيه اللي خلاهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ويؤذون الله ورسوله ويتأتى منهم الشر بالليل والنهار نسوا الله فنسيهم نسوا الله نظرا لأنه ليس في قلبهم الله ليس في قلبهم الخالق ليس في قلبهم المهيمن ليس في قلبهم المعبود مش في دماغهم يعني لا يخطر على بالهم ماذا يريد الله من خلقه لا يخطر على بالهم أن لهذه الحياة رسالة وأنهم خلقوا لهدف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مش في بالهم الكلام ده ليس في بالهم أن الله الذي خلق له مراد وله أشياء يحبها لم يخطر على بالهم وذلك يجازون بذلك بنفس الجزاء فنسيهم جنسوا الله لأن الإنسان إذا غاب عن قلبه ذكر الله بمعنى استحضار استحضار الله باستحضار عظمته واستحضار جلاله واستحضار مراده لأن الله حكيم سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة غاب عنهم ذلك ولأن الله سبحانه وتعالى خالق والخلق له حق ولذلك الله سبحانه وتعالى يعيب على هؤلاء المخلوقين حين ينسون أن لهم خالقا يعبد وأن لهم رازقا يشكر وأن لهم موجدا لا ينبغي أن يغفل عنه فيجب أن يذكر. ولذلك لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما تكلم عن زكريا أحيى بن زكريا يحيى بن زكريا إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويعلمهن من يعمل بهن فتبالغ سيدنا يحيى معنى الحديث تبالغ يحيى فلم يبلغ بني إسرائيل فجاءه عيسى وقال إما أن تبلغ وإما أن أبلغ حتى لا ينزل علي سخط الله. يعني التعاون على البر وتعاون على الخير وتعاون على تنفيذ مراد الله. فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل عن في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد ثم أمرهم. وهذه الأوامر خمس كلمات أمر بها رسول الله في آخر الحديث قال وأنا أمركم بهن وأمركم بخمس أخرى. يعني يحيى بن زكريا أمر بهن وأمر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان ما نخش القصة لأنها في يحيى وزكريا وبني إسرائيل وإحنا مالناش دعوة لا أمر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحدة الأولى أمركم بأن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا وضرب مثل على الجحود والإنكار والخسة والقذارة في اللي يعبد غير الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق اشترى عبد وقال له هذه داري وهذا مالي فاعمل وأد إلي شروط واضحة. اشترى عبد وقال هذه بيته وهذه المزرعة وهذه الغنم وهذه الحيوانات وهذه الإنتاج وهذه الدكان وهذه التجارة أعمل وأد إلي المحصول يجي فيه يجي لحد من البيت. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. أيكم يحب أن يعمل عبده كأن يكون عبده هكذا؟ حد يحب كذا؟ طب اشمعنى ربنا يخلق وانت تسمع كلام المجرم كلام الفاجر كلام الكافر كلام العاهر؟ يبقى ما تسمعش كلام اللي خلقك ليه؟ يبقى يعني خلقك ويملكك وانت تؤدي لغيره تخدم الشيطان تخدم شياطين الإنس والجن ينفع أيكم يرضى؟ مش ممكن حد يرضى. ما حدش يرضى بني إسرائيل كلهم قالوا ما حدش يرضى طبعا وأمة محمد يقول ما حدش يرضى. طب لما أنت ما ترضاش إن اللي تشتريه ولا بلاش اللي تشتريه تأجر واحد يا عم واحد أجر واحد وده في الغير وقال لي أبي نخلاتهم اشتغل فيهم ولك يومية له يومية بس مش مقاولة زي اللي شغل المقاولة له يومية فهياخذ اليومية آخر النهار يروح يشتغل خمس ست نخلات عندنا وخمس ست عندنا وخمس ست عندي ده وياخذ يومية من ده ومن ده ومن ده ومن ده يبقى استغل اليومية على خمس اتجاهات. طب اللي مأجر واحد يرضى كده يا عم انا مأجر كده عايز يومية من الصبح للعصر يبقى من الصبح للعصر اشتغل عندي تروح لحد غيري يا عم انا مالي ومال الجيران ومالي ومال الشركاء ومالي ومال القسماء. ولله المثل الاعلى الله لا يرضى ان يخلق ويرزق ويمد بالنعم يعني أوجد وأمد بالبقاء وأمد بالرزق وبني يعبد غيره يطاع سواه. ما هو اللي يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر إذا أطيع إذا أنت بتعصي ربنا أطيع اللي أمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول أصحاب العقول هم من يفهموا ويفتكروا هذا الكلام. هؤلاء ليس في قلبهم الله ليس في قلبهم الله بصفاته ليس في قلبه الله في قلوب ليس في قلبهم قلوبهم الله بمراده هو عايز إيه ماذا يريد من خلقه بلاش عايز إيه ماذا يريد من خلقه. ليس في قلبهم الله بالحكمة التي من أجلها خلق الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون نسوا الله فنسيهم نسيهم إن شاء الله فأنساهم. في كل زمان وفي كل مكان. فنسيهم عاملهم معاملة الذي لا اعتبار له ولا وزن. والهان ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنة أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهمش اعتبار يعني ما لهمش وزن ولا ذرة ولا ناموس. الناموس أحسن منهم، الحشر أحسن منهم، ليس لهم اعتبار يوم القيامة، ليس لهم اعتبار من ناحيتين، لا يوزن ما قدموا من عمل، وفي نفس الوقت لا يأبه بهم الله. إلى جهنم، إلى جهنم لا يعجزونه. هم كالذر، كانوا ملايين ملايين الملايين، لا شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لا وزن لهم، لا اعتبار لهم. في الدنيا كان لهم اعتبار، لهم أموال، لهم عزوة، لهم سلطان، لهم جاه، لهم أعداد، فكان يؤخذ في الحسبان هذه الأشياء. الناس تعمل حساب لهذا الكلام، الناس تعمل حساب لهذا الكلام، لكن في الآخرة لا قيمة للأموال ولا للأولاد ولا للغنى ولا للسلطان ولا للثراء. هلك عني مالية ما أغنى عني سلطانية. ده هم بيقولوا بنفسهم كده، والله كذلك وعاملهم بنفس الإيمان معامل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم عاملهم معاملة المهمل الذي لا قيمة له، أعمالهم لا قيمة لها لا في دنيا ولا في الآخرة، كما سيأتي في الآية التي بعدها إن شاء الله والتي بعدها. يبقى نسوا الله فنسيهم عاملتهم وعاملهم معاملة الذي لا يؤبه له ولا قيمة له ولا وزن له. طالما لم يضعوا في حسبانهم الله ومراده سبحانه وتعالى جل شأنه كذلك لا وزن لهم ولا قيمة لهم، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها. إن المنافقين هم الفاسقون. من يرفع إيده من آخركم أو من أولكم ويقول لي هم نسميها إيه؟ يرفع إيده من غير ما يقول لي على حاجة تفرق الأيام. هم مثلا ما يقول ليش هم معناها إيه؟ بيسموها إيه ومعناها إيه؟ قول يا أبو بيش ده معناها، معناها ما نفهم من معناها. إنما هم يسموها إيه يا عم محمد أحمد صالح، محمد أحمد محمد صالح، يسموها ضمير الفصل، ضمير الفصل، ضمير الفصل. وضمير الفصل بيطي قيمة في المعنى. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الذين تجسدهم الفسق. والكافر ما فاسق والعاصي فاسق، لكن دول هم اللي إيه تجسد فيهم الفسق وتركز، يعني هم الفاسقون فسوقا كاملا تاما تجسد فيهم أكثر من الكفار وأكثر من العصاة. هم الفسق أو هم الفسق هم الفاسقون. لا ما نقولش هنا لا في هذه الحالة غيرهم. هم الفاسقون تجسد فيهم وتمحض وتركز الفسق فيهم أكثر من الكفار المشركين. والفسق معناه قلنا الخروج، الخروج عن دائرة الإيمان، الخروج عن دائرة الفضيلة، الخروج عن دائرة المعروف، الخروج عن دائرة الحق، الخروج عن دائرة العدل، أن تخرج عن دائرة الخير. خرجوا من كل هذا، هذا من الإيمان، خرجوا من دائرة الإيمان، خرجوا من دائرة الخير، خرجوا من دائرة البر والعدل الحق، خرجوا خروجا كليا من دائرة الإيمان والفضيلة والحق والعدل والخير. هم الفاسقون، خرجوا خروجا كليا، خروجا كليا والعياذ بالله. المشرك خرج عن دائرة الإيمان، والكافر خرج عن دائرة الإيمان وعن دائرة الفضيلة وعن دائرة الأخلاق. لكن واضح الحذر منه ممكن، إنما المنافق مش واضح، ولذلك الحذر منه محتمل وليس ممكن، صعب صعب الحذر من المنافق، صعب الحذر من المنافقين والمنافقات، أصعب من الحذر من المشركين والمشركات والكفار والكافرات. ولذلك هم الفاسقون خرجوا والعياذ بالله، ترسخ خروجهم وتجسد فيهم الفسوق. والخروج عن دائرة الإيمان والفطر السوية والمبادئ والقيم والأخلاق والحق والعدل. وعد الله المنافقين والمنافقات، جمعهم ثاني المنافقين والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، جمعهم جمعهم مع الكفار، مع أن الكفار في أكثر في آيات كثيرة جدا وعدهم وعيدهم ظاهر، نار جهنم خالدين فيها، عذاب مهين، عذاب أليم، عذاب عظيم للمشركين للكفار. هنا جمع الكفار مع المنافقين، جمع الكفار لأسباب أو لدلالات، جمع الكفار مع المنافقين المنافقات لأن أساسا هم في خدمة الكفار، هم بيخدموا الكفار، بيخدموا الكفر، لذلك كان بيخدموا الشيطان، يبقى هم في خدمة الكفار وفي خدمة المشركين، فيجتمعوا معهم عشان المنافقون والمنافقات يعتقدوا أن أمرهم مخفي لن يظهر للأهل الإيمان، وأن الكفار ظاهرين، ففي اعتقاد المنافقين أن العذاب للكفار فقط وللمشركين، فجمعهم سواء سويا، جمعهم سويا، قال إن هم يعذبون يعذبون يعذبون ومعهم المشركون والكفار، لسبب حتى لا يتوهم المنافقون أن أمرهم مخفي أو أن أمرهم أخف، عشان أظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان وأظهروا الأعمال الصالحة، ما هو منافق بيظهر الأعمال الصالحة يعتقد أن أمره أخف، لا هو مش أخف، ويبع الكفار وبعدين توعدهم دواع وعيد واثنين وثلاثة وأربعة كفار ونار جهنم ولعنة وطرد والعياذ بالله وسوء الحساب وعذاب مقيم. وعد الله المنافقين المنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كل كلمة من دول لها وزنها في عقوبتهم والعياذ بالله. بجمعهم لاجتماع الهدف والغاية، جمعهم الكفار للهدف واحد، محاربة الدين ومحاربة السماء ومحاربة الله ومحاربة رسول الله ومحاربة الإيمان، في نفس الوقت الغرض واحد ويتعاونون على ذلك والعياذ بالله. المشركون والكفار يتعاونون مع المنافقين، والمنافقون والمنافقات يتعاونون مع الكفار ويحبونهم ويعينونهم على أغراضهم، والعاقبة تستوي إن شاء الله. نار جهنم، والكلام عن نار جهنم في القرآن كثير، ونار جهنم يعني المفترض أن لما يسمعوها المنافقون المنافقات والمشركون لما يسمعوها في مكة، كان سورة التوبة في المدينة بعد 9 سنين من الهجرة، لكن ما نزلت الحاقة ونزلت القارعة ونزلت ويل لكل همزة اللمز في مكة، وسمعوا الكلام عن جهنم وصفاتها أنها تحطم تحطم ولا تدمر والعياذ بالله، تجمعهم جمعا وتلفهم لفا والعياذ بالله، لا يتفلتون منها. وبعدين سعيرها ولظاها وتغيضها وزفيرها، كل هذه الصفات وجدت في القرآن، فهم سمعوها أكثر من مرة، فهذا وعد من الله أو وعيد من الله. قلنا وعد تأتي في الخير وفي الشر، لكن إذا جاءت الشر تبقى مقترنة بدلالة على الشر، هنا وعد بجهنم والوعيد يكون بالشر فقط. فهنا وعد الله المنافقين والمنافقات، يعني كلمة خلي بالك وعد الله، وعد الله، كلمة وعد الله يعني لما تقدم في الكلام عن جهنم اللي هيسمعها، لما قال لك القرآن دائما ايه يشد الأذن ويشد القلب للاستماع، وعد الله، وعد الله المنافقين والمنافقات، هم قاعدين في الجامع وقاعدين مع النبي وبيسمع القرآن، يقول وعد الله، يبقى يستنوا ايه يستبشر، يقول لك هنا ايه يمكن يكون حاجة كويسة، وعد الله، وبعدين يديهم 1 2 3 4 5 يحطمهم تحطيم والعياذ بالله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، نار جهنم الملتهبة المتغيظة هي متغيظة من الكفار، تحبش النار جهنم، تحبش الكفر للشرك ولا الكفار للمشركين ولا المنافقين، فتلتقطهم التقاطا من أرض المحشر والعياذ بالله. فادعوهم، يعني زي ما قال في سورة المعارج، قال إيه؟ تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، هي هي منتظراهم، منتظراهم ومتشوف ليهم متشوقة لهم والعياذ بالله. ومرة ثانية قال يدعون إلى نار جهنم دعا، يترزع رزع يحذفوا يحذفوا حذف حذفهم حذف كده والعياذ بالله، يقذفون فيها قذفا، مقامع من حديد كمان، مقامع يحذف عليها السلسلة يشد كده بالماء بخطاف الحديد والعياذ، يشد ويقذف في جهنم، يقذفون بقذفا والعياذ بالله، وهي تدعوهم والعياذ بالله كما دعاهم الشيطان إلى عذاب سعير والعياذ بالله، خالدين فيها. عشان يعني ربما يؤمل المنافق يقول لك أنا كنت مع المسلمين وفي المسجد وبصلي معهم وأخرج معهم في الجهاد، يخش جهنم بس ممكن يخرج معهم عشان يجتمع مع المسلمين ثاني زي ما اجتمع معهم غدرا وخيانة وكيدا ونفاقا ودسيسة، يقع ما يقع مع المسلمين، لا يقول لك يمكن يخش جهنم مطلق. خالدين فيها، خالدين فيها، وبعدين إيه يعني إيه؟ هي حسبهم، إيه حسبهم دي؟ يحسبهم فيها من العذاب والذل والمهانة والخزي والعار والنقمة ما يكفيهم، هتكفيهم يعني فيها كل ما لا يخطر على بال على عقل من الجزاء الملائم، ذل مهانة خزي تحطيم عذاب ظاهري وباطني، ظاهرا الحرق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذاب بالزقوم طعام الأثيم، عذاب والعياذ بالله بالشراب المحرق، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد، عذاب مادي، طعام الشراب الحرق، في عذاب معنوي ونفسي، الإهانة والمذلة، لأنه كان في الدنيا مسموع الكلمة وصاحب السلطان وصاحب الجاهل يأمر فيطاع ويدعو فيجاب، تستجيب الناس وتأتي إليه الناس في جهنم مذلة ومهانة ويبقى فيها عذاب معنوي مع العذاب اللي هو يحسبهم. ولعنهم الله، طرد من الرحمة في الدنيا، في الدنيا شقاء، في الدنيا ذل، في الدنيا تعذيب الضمير، في الدنيا ما يعرفش ينام، في الدنيا خزي، في الدنيا احتقار، في الدنيا يكرهه الناس، مطرود من رحمة الله، لا تحقق أمله في الدنيا، ولهم عذاب مقيم، قال لك مقيم في الدنيا وفي الآخرة، يلازمهم في الدنيا وفي الآخرة، يلازمهم في الدنيا والآخرة، بمعنى لا يفارقهم، لا يفارقهم أبدا، هم مطرودين من رحمة الله لأنهم لم يستجيبوا لله، فيحرموا مما يفوز به أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل المبادئ وأهل القيم من توفيق وإسعاد في الدنيا، الله يوفق أهل الإيمان وأهل الصلاح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أهل الصلاح يمتعون في الدنيا خيرا وطيبة ونعيما، وفي الآخرة أهل النفاق والعياذ بالله لهم شقاء وذل وعار في الدنيا لا تحقق آمالهم أبدا ولا تصعد أعمالهم، حتى في الكيد والمكر تحبط، يكيد ويمكر ويحبط ويصبح يكيد ويمكر في الدنيا، يعني عمله حبطت أعمالهم، نهاية في الآية حبطت أعمالهم في الدنيا ليس لها ثمرة، حتى انصلى ما ليش ثمرة لأنه منافق، حتى العمل عمل خير مش هذه الثمرة، لأن الأعمال الصالحة لها آثار على النفس زي ما قلنا، تطيب النفس بالعمل الصالح وتخبص النفس بالعمل الصالح، النفس تستقر وتستريح بالعمل الصالح، هم لا راحة لهم حتى العمل ظاهرا في عمله عمل صالح لا راحة لهم، وحتى العمل القبيح يأتي عليهم